بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. اقتربت الساعة. شرعنا في المرة السابقة في الحديث عن الساعة، وذكرنا أقسام الناس نحوها ما بين مؤمن وكافر، وشيئا من الرد على المنكرين، ثم سردنا أسماء القيامة ورأينا كم هي كثيرة ومتعددة. والعرب تسمي الشيء المهم العظيم بأسماء كثيرة، كالأسد مثلا، فهو الأسد، والغضنفر، وأبو الحارث، وأسامة، وقسورة، وغير ذلك. فلما كان ذلك اليوم عظيما كثيرة أهواله، تعددت وكثرت أسماؤه. والليلة أحبتي في الله نطرح سؤالا مهما. أنت مش عايزه؟ خلاص مش مشكلة. الليلة نطرح سؤالا مهما، ألا وهو: لماذا الحديث عن الساعة وأشراطها؟ لماذا الحديث عن الساعة وأشراطها؟ هل من فوائد تعود علينا حينما نتحدث عن أشراط الساعة؟ ثم نعدد أوصاف يوم القيامة كما جاءت في القرآن والسنة، ونذكر بعض القواعد المهمة للتعامل مع قضية الساعة. أما العنصر الأول فهذه 10 فوائد دونها خلفي نستفيدها من الحديث عن يوم القيامة. لكن أنا أريد أن أسمع منكم أولا، عندما نتكلم عن الساعة ماذا نستفيد؟ نحاول أن يعني نشط الأذهان وتوجد بعض الهدايا. ماذا نستفيد؟ الاستعداد. طيب جميل، تفضل. جميل. طيب إيه كمان؟ ماذا نستفيد عندما نتكلم عن الساعة؟ تفضل. ما هو قالوه حاجة كمان بقى، الاجتهاد في العمل الصالح يعني. طيب إيه كمان؟ ماذا نستفيد يا إخوان؟ اللي المسارعة إلى التوبة. مصرين على كلكم حاجة واحدة. ماذا نستفيد من الحديث؟ ماذا أعددت له؟ الاكثار من العمل الصالح. طب إيه رأيكم تكتبوا ورايا بقى كده؟ رقم 1: تحقيق الإيمان بالغيب. ولا لا؟ ليه؟ لأن الساعة من الغيب، تحقيق الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب ركن من إيه؟ من أركان الإيمان. فين ده في أركان الإيمان؟ فين أركان الإيمان الستة؟ هو فين؟ أيوة، اليوم الآخر بقى، والملائكة بقى غيب برضه، والكتب ما هي غيب برضه، يعني نحن ما شاهدنا تنزل الكتب ولا تنزل جبريل بالكتب. إذا تجد والله عز وجل غيب، صح ولا لا؟ وإنما نشاهد أثر قدرته سبحانه والأدلة على وجوده. إذن أول فائدة تعود علينا من الحديث عن الساعة وأشراطها تحقيق الإيمان بالغيب الذي هو من أركان الإيمان. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 حسنات، حسنة واحدة قد ينجو بها الإنسان يوم القيامة، ويرفع عنك 10 سيئات، حط عنك 10 سيئات ترفع في الجنة 10 درجات، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: أمرت. خلي بالكم الحديث ده فيه سؤال مهم، انتبهوا معي. أمرت، من أمر؟ الله. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والحديث رواه البخاري ومسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، هل هذا معناه الإكراه على الإسلام؟ ما هو لا هتقول لا. طب ليه؟ ما هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. واحد مش عايز يشهد، لا يريد أن يشهد، يريد أن يبقى على ديني. أيوة، فين الحديث؟ أنا أسأل كيف هذا يتوفق بين هذا والحديث؟ ها؟ ما جميل كلامك، بس هو يقول أمرت أن أقاتل حتى، لما أقول لك افعل كذا حتى كذا. اللي هات فضل. إذن تجمع، عندما تريد أن تفهم مسألة من المسائل لابد أن تجمع الأدلة كلها، لا تأخذ دليلا واحدا. أنت تقول هذا الحديث نقاتل الناس إما أن يدخلوا في الإسلام أو القتل. طيب أين، ماذا نفعل بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ إذن هناك قتال ربما ينتهي بأخذ الجزية. طب والذي أخذنا منه الجزية هل سيدخل الإسلام؟ سيظل على دينه. إذن الجهاد شرع هل لإكراه الناس على الدخول في الدين؟ لا، وإنما لإزالة الحواجز التي تحول بين الناس وبين اختيار الدين واختيار الاعتقاد. اختار أن يدخل الدين الإسلامي لا مانع، اختار أن يظل على دينه له ذلك. معنى كذا؟ ولذلك قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ما معنى حتى لا تكون فتنة؟ يعني حتى لا يكون شرك. يعني الجهاد غايته ألا يبقى شرك ظاهر حاكم على وجه الأرض، ألا يبقى سلطان للشرك على وجه الأرض، لأن الأرض أرض من؟ والخلق خلق من؟ فلابد أن يعلوهم حكم من؟ حكم الله. ومن أراد أن يظل على دينه يكون تحت حكم الله لا يحكم هو، لأنهم لو حكموا وتسلطوا يصدون الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى ويشوهون صورة الدين وصورة الإسلام، يصدون الناس عن دين الله ويشوهون الصورة. فالإسلام نذهب نعرض الإسلام على الناس، فمن أحب أن يدخل الإسلام دخل، من أحب أن يظل على دينه يظل ويدفع الجزية، من أبى إلا السيف فليس له إلا الإيه؟ السيف. طيب هل نأخذ الجزية؟ إحنا قلنا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. طب إنسان ليس من أهل الكتاب، ركز معي، يعني مثلا وثني بوذي ليس يهوديا ولا نصرانيا، نقاتله، ماذا نفعل معه؟ هل يدفع جزية؟ باتفاق العلماء الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، يعني تقاتل اليهود أو نصارى أرادوا البقاء على الدين فلهم ذلك بشرط أن يدفعوا الإيه؟ الجزية. طيب غير اليهود والنصارى، ركزوا يا جماعة ده حكم مهم، لأن البعض يلبس عليه الأمر ويقولون له الإسلام دين عنف ودين كذا ودين دماء. غير اليهود والنصارى نقاتلهم، ما غاية القتال؟ هل نظل نقاتل حتى يسلم أو يقتل، أم نقاتل فإن أراد أن يبقى على دينه الوثني فعل ويدفع جزية؟ فيها قولان للعلماء. يبقى احنا هنقول الكفار قسمان، ركز معاي، الكفار نوعين، أهل كتاب ومشركون وثنيون. أهل الكتاب اللي هم مين؟ يهود ونصارى. غير أهل الكتاب اللي هم كل الملل بقى الكافرة. اليهود والنصارى باتفاق العلماء يجوز أخذ الجزية منه، تمام كده؟ طيب غير اليهود والنصارى بقى، في قولين للعلماء. من العلماء من قال لا تؤخذ منهم جزية، إما الإسلام وإما القتل، إما الإسلام وإما القتل. والقول الآخر وهو الراجح أن الجزية تؤخذ من الجميع، أن الجزية تؤخذ من الجميع، وهذا رجحه ابن القيم وغيره من أهل العلم. إذن ليس معنى الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ليس معنى أن يكره أحد على الدخول في الإسلام، بل الذي أراد أن يدخل الإسلام يدخل، والذي أراد أن يظل على دينه يظل ويدفع الإيه؟ الجزية. ولكن لا يبقى سلطان للشرك على وجه الأرض، لا يبقى له سلطان ظاهر، لا يبقى له حكم، بل الحكم يكون لله والارتفاع يكون لدين الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالغيب يعني الإيمان بكل ما أخبر الله به وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أشراط الساعة الرسول أخبرنا أن عيسى ابن مريم سينزل في آخر الزمان، وأخبرنا أن الدجال سيخرج، ويأجوج ومأجوج، والدابة، وطلوع الشمس من أين، وكل هذا صح النقل به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نؤمن به. إذا الفائدة الأولى من الإيمان من الحديث عن الساعة تحقيق الإيمان. خلي بالكم أنا حسأل تاني، إخوة جايبين ما شاء الله جوائز وجايبين ريحة وجزاهم الله خير، فإحنا هنسأل ونشوف الناس المركزة. عايز حد يعد لي العشر فوائد، ماشي كده؟ هقولنا كم واحدة؟ واحدة بس. اثنين، اكتب وراي. في معرفة أشراط الساعة فائدة ثانية، وهي حث النفس على طاعة الله، اللي حضراتكم قلتوه، حث النفس على طاعة الله والاستعداد ليوم القيامة. الحديث عن يوم القيامة فيه إيقاظ للغافلين، فيه حث للعصاة على التوبة والرجوع إلى الله، فيه حث للناس على عدم الركون إلى الدنيا. لماذا خلقنا الله؟ ردوا يا جماعة. لا أحسن، لماذا خلقنا الله ولا للعمل؟ والعمل ولا العمل عباد؟ خلقنا الله للعباد، والعبادة معروفة، لكن ليست بصورتها المحدودة، صلاة وصيام وزكاة وحج، لا، بل كل مناحي الحياة تشملها العبادة. في العمل أنت في عبادة، في البيت أنت في عبادة، في الشارع أنت في عبادة. لسنا كالعلمانيين يقولون العبادة في المسجد، أو العبادة صلة بين العبد وربي، بل العبادة تشمل كل مناحي الحياة. واضح؟ لكن لا نترك الصلاة اشتغالا بالعمل ونقول العمل عبادة، هذا تلبيس من تلبيس الشيطان، بل العبادة التي أمر الله بها. ثم غير العبادة يلتحق بالعبادة بالنية الصالحة، أنا أعمل لأعف نفسي وأكف نفسي، أعمل لأتفوق، أنفع أمتي وأنفع الإسلام والمسلمين، أخذ أجرا على ذلك. لكن أترك العبادة وأقول العمل عبادة وكذا عبادة والدراسة عبادة، خلاص بلاش مساجد وبلاش صلاة وبلاش كذا، وخلينا في العبادة اللي على المكاتب دي، والعبادة اللي هي على السألات، والعبادة اللي هي في لا، لابد أن تفهم هذه القضية المهمة. أقعد يا بي. فلذلك نقول حينما تحدث الناس عن يوم القيامة، بعض الذين قد ركنوا إلى الدنيا ونسوا الآخرة يبدأ يفيق، يبدأ ينتبه. أنت نزلت أو أنزلت، أهبطت إلى الأرض لأداء وظيفة، وسترجع إلى الله يحاسبك عليها. ماذا فعلت فيها؟ ما التقصير؟ كيف الاجتهاد؟ فهذه المهمة الأساسية. فإذا تعرف الإنسان على الساعة وأنها اقتربت، هذا يجعله ينشط في طاعة الله وينتبه من الغفلة. ولذا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته يوما فيقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. شوف مدخل الحديث، ويل للعرب من شر قد اقترب. اقترب دي قالها من إمتى؟ أكثر من 1400 سنة، بل القرآن قال اقتربت الساعة، بل لشدة قربها قال أتى أمر الله. انظر الإنسان يبدأ يستيقظ يفيق. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. إيه اللي حصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج قدر هذه. وحنعرف إيه سد يأجوج ومأجوج، وماذا يفعلون، وكيف سيكون خروجهم. فهذا دليل على اقتراب الساعة اقترابا شديدا. ثم قال: أيقظوا صواحب الحجر يصلين، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أيقظوا صواحب الحجر يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب كاسية، نعم قد تكون كاسية في الدنيا لكن عارية عن طاعة الله، عارية عن الحسنات، فحتى وإن كانت كاسية في الدنيا لكنها تكون عارية في الآخرة. وسيأتي تفصيل الحديث عن ذلك بإذن الله تعالى. الثالثة في الحديث عن الساعة فوائد شرعية ومسائل فقهية. في الحديث عن الساعة فوائد شرعية أو أحكام شرعية ومسائل فقهية. نقول تاني كده: تحقيق الإيمان بالغيب. اثنين، حث النفس على طاعة الله والاستعداد يوم القيامة. ثلاثة، في الحديث عن الساعة أحكام شرعية ومسائل فقهية. فين دي؟ أقول لك كم يمكث الدجال في الأرض، هيقعد قد إيه، كم سنة؟ أربعون. أربعين إيه؟ أربعون يوم. قد إيه حجمهم؟ يوم كسنة، ويوم كشهر، واليوم وبقية الأيام كسائر أيامكم. طيب ماذا نفعل في اليوم الذي كسنة في الصلاة؟ يبقى انتبه معايا بقى كده، اديله الله. لما احنا هنا عرفنا بقى حكم شرعي حكم فقهي. في بلاد يا اخواني ركزوا، في بلاد ممكن الليل مثلا او النهار يستمر شهر كامل، يصلوا ازاي؟ اخد بالك انت طبعا هنا مش حاسس بحاجه، الخمس صلوات وتمام التمام، لكن بلد يكون النهار مستمرا شهرا كاملا كيف تكون الصلاه؟ اذا الصحابه لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم كسنه قالوا يا رسول الله تكفي في اليوم الواحد منها صلاه يوم؟ اليوم من الاربع ايام دول تكفي صلاه يوم واحد؟ وده يدلك على فايده مهمه جدا، مين يقولها؟ يبقى ولد. ها شوف الصحابه حتى هم الرسول بيكلمهم عن يوم القيامه، طب هنعمل ايه في الصلاه؟ كان الصلاه ايه في قلوبهم حياتهم، ازاي هسيب الصلاه؟ فقال لهم لا اقدروا له قدره، يعني هتقدروا بقى، لكن الوقت اللي بين الصلوات بين الظهر والعصر مثلا كام؟ ساعتين ساعتين ونص، بين المغرب والعشاء ثلاث ساعات، انهي مغرب وعشاء؟ عسل يا كابتن. واحد دخل الحرم، عارف الحرم، واحد عسكري فقعد جنب واحد مصري، فالمصري ده كان عنده مشكله في الاقامه، عارفين الاقامه يعني اللي هي الهويه التاشيره بتاعته في ماشي كده فالعسكري بيقول للمصري باقي قد ايه على الاقامه؟ قال له 3 شهور. اقامه ايه؟ اقامه الصلاه. وهو صاحبنا سمعها ايه فهمها ايه؟ الاقامه بتاعته اللي هي التاشيره، فدي هتبقى طويله قوي، دي هيقعدوا 3 شهور على ما ايه؟ على ما يقيموا الصلاه. وانت بتقول لي 3 ساعات من المغرب والعشاء. فهنا نستفيد حكما شرعيا في بمثل هذه البلاد التي يطول فيها الليل او يطول فيها الايه النهار. 4 فيها دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن الساعة وأشراط الساعة فيه دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أنا لما أقول لك أنت لما تطلع من الباب ده كده وتكسر يمين هتلاقي كذا، واحد هيقابلك معاه كذا لونه كذا اعمل كذا، تقوم أنت تطلع تلاقي الكلام ده، تقول الراجل ده الكلام صح معنى كده، أو أقول لك مثلا كلام وتطلع تلاقي غيره هتقول ده بيهجز ده كذاب صح. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك هيحصل 1 2 3 4 وتلاقي ايه؟ يبقى ده دليل على نعم انت توقن بصدق، لكن ده زياده في الايه؟ في اليقين وزياده في الايمان، زياده في اليقين وزياده في الايمان، وفيه بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هذه امور غيبيه نحن لا ندركها الا بالوحي، لا ينفع فيها التخمين ولا الخرص ولا كذا، فاذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيكون هذا دليلا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. 5 معرفه اشراط الساعه يعلمنا كيفيه التعامل معها بالطريقه الصحيحه. معرفة أشراط الساعة يفيدنا أو يعلمنا كيف يكون التعامل معها بالطريقة الصحيحة. يعني مثلا لما أسألك عن الدجال، ماذا تعرف عن الدجال؟ شكله، ها فضل، أعور العين، ها افتح لنا السؤال ده، اديه مكتوب بين عينيه ايه؟ كافر، كافر، ها فضل حد يقول. هل من دين تجد فيه هذا الحديث بهذا التفصيل مثل الإسلام؟ لا والله، والله لا يوجد إلا في الإسلام. كأنك معك كتالوج تفاصيل هيحصل 1 و2 و3، فإذا خرج الدجال تجد بعض الناس مثلا تسارع فيه وتسارع إليه، أما أنت معك تفاصيل بحمد الله تعالى فتزداد يقينا وبصيرة في أن هذا هو الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لك ماذا تفعل إذا سمعت به في أرض أو في مكان؟ ماذا تفعل؟ تروح له؟ لا، بل تفر منه وتعتزل. ما خلي بالك، ما في ناس هايفة ما يبقاش في الشارع كده يلاقي لما يعمل إيه؟ ده قريب يا جماعة، ويخش كده ويسعوه لقى كلب مخبوط، معنى كده؟ مشكلة. فإيه الدجال؟ أهو الدجال طلع، يلا نبص، يروح يبص يؤمن بيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك لما تعرف إن الدجال في مكان إيه؟ يعني لا تقترب، ابتعد، احفظ دينك ما استطعت. فهذه الصفات وهذه الأوصاف والمعالم التي يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرفنا كيف يكون التعامل مع الساعة بالتعامل الشرعي الصحيح. ستة. طب نراجع كده ونشوف الناس مركزة ولا لا. الفائدة الأولى. لا طب أنا حديهم من هدايا إزاي؟ كل واحد فضل. تحقيق الإيمان بالغيب. جزاك الله خير. ما الفائدة الثانية؟ أنتوا هتاخدوا الهدايا كلها ولا تفضل؟ الحث على الطاعة والاستعداد بالعمل الصالح. ها؟ تعلم بعض الأحكام الشرعية المهمة. إيه كمان؟ كم كده؟ ثلاثة أربعة. فيها دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما قالوها الإيمان بالغيب. بس عشان ماذا خد لك هدايا. ها؟ كيف يكون التعامل الصحيح مع الساعة حينما نتعرف على أشراطها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ستة. السادسة. التهيؤ النفسي لما سيكون مستقبلا. يعني الإنسان لما يتقال له هيحصل السنة دي عندك في الكلية كذا وكذا وكذا، الدكتور الفلاني ده خلي بالك بيمكر بالطلبة، بيجيب أسئلة من فهرس الكتاب، مش تحصل؟ خد بالك. والدكتور ده طيب قوي هيجيب من اول فصلين على كده، يبقى هو داخل الدراسة وهو ايه ويلاقي فعلا الحاجات دي. طب اما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سيحدث كذا وكذا وكذا وانت تلاقي الاشياء دي تحدث، يبقى عندك نوع من الاطمئنان والتهيؤ النفسي، يعني تعرف الشيء قبل ان يحصل وتجده، فهذا لا يجعل الامر مفاجئا بالنسبة لك. واضح؟ كما بل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقع ويكون. سبعة. فتح باب الامل. فتح باب الأمل أمام أمة الإسلام. بعض الناس ينظر أحيانا بسبب الأحداث المعاصرة والظلم وكذا فيظل أن خلاص ما لن تقوم للإسلام قائم في مصر وسوريا وغير ذلك، يقول لك المسلمين في كل مكان يقتلون ويذبحون وكذا، فين الإسلام وفين النصر؟ طيب حينما تسمع قول الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ماذا تفعل في هذا الحديث؟ حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر اللي هو الدين اللي هو الإسلام ما بلغ الليل والنهار، يوجد مكان على وجه الأرض لم يدخله الليل والنهار؟ أبدا لا يوجد، سيصل الإسلام. هذا يفتح في قلبك باب الأمل. التتار لما دخلوا العراق دولة الخلافة بغداد قتلوا الخليفة، خلي بالك قتل وليس عزل، قتلوا الخليفة تخيل، وقتلوا ما يقرب من مليون مسلم وعالم وقاضي شرعي، وكان الناس يهربون في المقابر والمجاري تخيل، حتى إذا قل القتل قليلا بدأ الناس يخرجون فوجدوا الطاعون قد انتشر فماتوا هم أيضا، وكانت بعض البيوت تطين على أصحابها، ما تلاقي كده منزل الحج فلان وأولاده اقلب اليافطة ويكتب قبر الحج فلان وأولاده ايه بالطين، ومع ذلك انتصر المسلمون ودخل كثير من التتار فين؟ انظر، مع ان العكس المفروض الأمة المنتصرة الأمة المهزومة تدخل فين؟ في دينها، لكن حصل العكس، الأمة المنتصرة دخلت في دين لتعرف ان هذا الدين دين الله سبحانه وهو ناصره لن يهزم أبدا. فهذا يفتح أمامك باب الأمل وتعمل لقضية الإسلام وكلك أمل ويقين في أن الله سينصر هذه الأمة، لا داعي لليأس. كثير من الإخوة وكثير من الناس ليس عنده سوى الكلام على الأحداث، وفلان عمل وفلان نزل وفلان طلع، طيب ماذا تفعل أنت للإسلام؟ ماذا تقدم للدعوة؟ كم من الناس لا يصلي دعوته؟ كم من الناس لا يحضر درس علم كلمته؟ أنتم تعرفون مثلا درس الأحد كل أسبوع كم تحضر معك من المسلمين؟ هل أنت تحب أن ينتشر دين النبي صلى الله عليه وسلم أم ينحسر؟ جاوب، كلام ولا فعل؟ يبقى يبان من الأسبوع الجاي تبدأ تقول للناس 100 علامة من علامات يوم القيامة، هنبدأ درس اسمه كده 100 علامة من علامات الساعة، قل له تعالى قل له عندنا عرض بعض علامات يوم القيامة هنتكلم عنها على الفيديو هنا موجود عرض، هتقول لي ينفع؟ هتشوف تعالى وشوف. لكن انشطوا يا جماعة، دورين فوق كمان فاضيين ليه؟ الدورين اللي فوق دول فاضيين ليه؟ مش لاقيين الناس؟ نستورد من الصين؟ الناس ياما، والناس اللي بتصليش ياما، اشتغلوا القضية الإسلام. هذا يفتح باب الأمل عندنا حينما يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض علامات الساعة التي فيها نصرة للإسلام، وأننا سننتصر على اليهود وستزول دولة اليهود وسيمكن للدين وسيحكم الأرض، هذا يفتح أمامك باب الأمل. 8 إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنها ومعرفة ما سيحدث في المستقبل. مش هي دي موجودة فعلا؟ لك هيحصل السنة الجاي، طب بعد 10 سنين، بعد 100 سنة. هذا يشبع هذه الرغبة وبطريقة شرعية، بدل ما نبقى مع الكهنة والمنجمين زي بيحصل في أوروبا وغيرها، وهيجي رئيس اسمه كذا وهيحصل مش لا، بطريقة شرعية. إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه ومعرفة ما يحدث في المستقبل من وقائع وأحداث، وهذا بطريقة شرعية كما ذكرنا. 9 الإيمان بأشراط الساعة، فيه تقوية للإيمان وزيادة. الإيمان بأشراط الساعة والحديث عن أشراط الساعة يقوي الإيمان ويزيده. ليه؟ لأنك كمسلم حينما ترى أن هذه الأشراط التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تحدث وتتكرر، توقن في صدق هذا الدين. كما قلت لكم مثلا، عندما تمر يوم الجمعة على المساجد، قل أن تجد مسجدا إلا والطرقات التي أمامه إيه؟ مزدحمة بالمصلين، يفرشون في الطرقات وأعداد كثيرة جدا. طب إذا رأيت الكنائس، كثير من الكنائس في أوروبا وأمريكا تؤجر للمسلمين ليصلوا فيه، تؤجر وبعضها يباع، خذوه اعملوا مسجد. كم من المشايخ والعلماء دخلوا النصرانية تنصروا، كم من النصارى القساوسة يدخلون كل يوم. يا إخواني، في مناظرة واحدة، مناظرة كانت الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله في أفريقيا، دخل بعد انتهاء المناظرة 14 قس. تخيل كم اللي هم كلهم اللي كانوا جالسين يناظروا للعلماء، انتهت المناظرة دخلوا كلهم في الإسلام. لو أن هذا النصراني الذي يسمع بهذه المناظرة، لو أن له عقل، ما يستمر أبدا على هذا الدين، لأنه يعلم أن هؤلاء أعلى منه فين؟ في دينه، في العلم. فإذا دخلوا في الإسلام دل ذلك. طيب، رسالة أتتنا الأسبوع الماضي مباشرة، أخ في أفريقيا من الدعوة، أرسلته الدعوة للدعوة هناك، أرسل لنا رسالة أن النصارى بدأوا يطبقون سنة الختان. ليه؟ قالوا لانتشار السرطان بينهم، لكن بين المسلمين لا يوجد السرطان، فنظروا وجدوا السبب تطبيق سنة ختان الرجال، فبدأوا يطبقون هذه السنة. طيب ما عندك في الإسلام؟ يبقى هذا أليس دليلا على صدق هذا الدين وأنه أتى لصلاح البشرية ولخير البشرية وسعادة البشرية؟ فالإيمان بأشراط الساعة تقوية للإيمان وزيادة للإيمان. ولذلك لما تشاهد هذه الأشراط تزداد يقينا وإيمانا. مثلا المسلمون يأتي القرآن فيقول لهم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم، وفعلا بعد سنين يأتي الإيه؟ يأتي ذلك كما قال القرآن. الرسول يتحدث عن الفتنة التي ستكون في الأمة والصراع الذي سيحدث والتقاتل بين الصحابة، وفعلا بعدما مات إيه؟ هذا كله زيادة، بل كان من رحمة الله بهذه الأمة لنعرف كيف نتعامل مع الفتن، كيف نتعامل مع الفتن إذا اشتعلت. كل ذلك تثبيت للمؤمن على إيمانه وبيان أنه هو الدين الحق. أخيرا 10 معرفة المناهج المختلفة في التعامل مع أشراط الساعة، منها المنحرف ومنها المستقيم، حتى ما كان من زلل لبعض العلماء. معرفة المناهج المختلفة في التعامل مع أشراط الساعة، هناك مناهج منحرفة كما سأذكر لكم، وهناك مناهج انحرفت نعم، لكن ليست عن عمد، بل عالم اجتهد في فهم بعض النصوص فذهب إلى أن الساعة ستكون في السنة الفلانية، يعذر لأنه أخطأ اجتهد، فإيه له إيه؟ بخلاف من يحاول التلبيس على الأمة والتضليل، بل يريد بذلك الكسب المادي، يريد أن ينتشر الكتاب الذي قام بتأليفه فيدلس ويكذب ويفتري ويوظف النصوص كما شاء. المهم أن يباع الكتاب، والمهم أن يحصل هو المكسب، كما سأذكر لكم بعض الأشياء. فمثلا من الذين اجتهدوا وأخطأوا الإمام الطبري رحمه الله وغفر له، استظهر من بعض النصوص أن فناء الدنيا يكون بعد 500 عام بعد البعثة. عد كم ولم تفنى؟ ولكن الطبري له قدره فغفر الله له لكل عالم إيه؟ زلة. والإمام السيوطي رحمه الله قرر أن الساعة ستقوم على رأس المئة الخامسة بعد الألف من البعثة، وسلك نفس المسلك الإمام السهيلي بطريقة أخرى في تحديد وقت قيام الساعة، وغيرهم كالسخاوي مثلا وغيرهم من العلماء هؤلاء وإن اجتهدوا وأخطأوا فغفر لهم إن شاء الله خطأهم، لكن هناك من انحرف في هذا الباب فتكلم بالخرس والتخمين كما ذكرت لكم. بعضهم يريد مثلا ترويج مبيعات الكتاب، جلب القراء، يريد أن يحدث ضجة في الناس. أريد أن تركزوا معي في هذا الحديث. بعض الناس ألف كتابا حول عمر الأمة، حول عمر الأمة الإسلامية. انظر لهذا الحديث الذي سأقرأه وقل لي ما رأيك فيه. نحن في دراسة السنة يعني مبتدئون، صح ولا لا؟ وأنا معكم، لكن أنت أيها المبتدئ حاول أن تسمع هذا الحديث واحكم عليه، هل تعتقد أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه من الكاذب؟ اسمع. يقول في أثر عزيز من مخطوطة نادرة ماشي كده من القرن الثالث الهجري بدار الكتب الإسلامية بكتبخانة الترك بإسطنبول، ما رواه أبو هريرة وابن عباس وعلي، وفي رواية أن أبا هريرة خاف أن يحدث بها ولما أحس الموت خاف أن يكتم العلم فقال لمن حوله، يعني ده من كلام سيدنا مين؟ أبو هريرة. اسمع بقى الكلام الجميل، قال في نبأ علمته، في نبأ، ما قالش قال رسول الله، أبو هريرة بيقول في نبأ علمته عما هو كائن في حروب آخر الزمان. خلي بالك من كلمة حروب دي اللي هي ما تلاقيهاش فين؟ في السنة، في حروب آخر الزمان. فقالوا أخبرنا ولا بأس جزاك الله خير. فقال وفي عقود الهجرة بعد الألف وثلاثمائة، يعني 1300 وطالع، عد خمسا أو ستا، يعني 1500 يحكم مصر، احنا دخلنا هو التاريخ هو، يحكم مصر رجل يكنى ناصر، ها، يدعوه العرب شجاع العرب، وأذله الله في حرب وحرب وما كان منصورا. حصل ها؟ شايف ايه رأيك؟ استنى مكتوب قريب. قال ويريد الله لمصر نصرا حقا في أحب شهوره، شهر رمضان اللي هو الايه العاشر من رمضان، هو له وهو له، فأرضى مصر رب البيت والعرب لأسمر سادة أبوه أنور منه. تحكم أنتوا أسمر سادة ده اللي هو إيه؟ لكنه صالح لصوص المسجد الأقصى، صالح لصوص المسجد الأقصى، اللي هي معاهدة إيه؟ كان بديفت بالبلد الحزين. اسمع لسه في حتة مفاجآت جاية. وفي عراق الشام رجل متجبر وسفياني في إحدى عينيه كسل قليل اسمه من الصدام، أكيد مش هتعرفوه طبعا، وهو صدام لمن عارضه. ما جابش بشار ليه، كنا بالمرة نعرف هيحصل ربنا ينتقم منه. وهو صدام لمن عارضه، جمعت له في كوت صغير، عارفين الكوت؟ كويت، ها، لما غزا الكويت جمعت له في كوت صغير دخلها وهو مدهون، يعني ضحكوا عليه فدخل في الكويت. ولا خير في السفيان إلا بالإسلام وهو خير وشر، والويل لخائن المهدي الأمين. وفي عقود الهجرة 1400 وعقد اثنين أو ثلاثا يخرج المهدي الأمين، يعني المفروض إيه؟ يكون خلاص طلع بقى، ها؟ ويحارب كل الكون، يجمعون له الضالين والمغضوب عليهم الذين مرضوا على النفاق في بلاد الإسراء والمعراج عند جبل مجدون، وتخرج له ملكة الدنيا والمكر، وتخرج له ملكة الدنيا والمكر زانية اسمها أمريكا. يعني الرسول قال إيه؟ اسم أمريكا هي كانت أصلا ماشي برضو، يقول لك وبيقول بالله تراود العالم يومئذ في الضلال والكفر، وكل البلاد تأتي من البحر والجو إلا بلاد الثلج الرهيب تقريبا اللي هي روسيا، وبلاد الحر الرهيب أفريقيا تقريبا. ويرى المهدي أن كل الدنيا عليه بالمكر السيء، ويرى الله أشد مكرا، ويرى الله أشد مكرا، ويرى أن كل كون الله له، إليه المرجع والمصير، وكل الدنيا شجرة له أن يملكها فرعا وجذرا، فيرميهم الله بأكرب رمي، ويحرق عليهم الأرض والبحر والسماء، وتمطر السماء مطر السوء، ويلعن أهل الأرض كل كفار الأرض، ويأذن الله بزوال كل الكفر. تخيلوا الكتاب اللي كان فيه الكلام ده من أكثر الكتب مبيعا، لدرجة أن بعض الناس حينما قرأ هذا الكتاب كان قد قرر مثلا أن يبني بيته ترك، وبعضهم قرر أن يسافر فجلس، بعضهم قرر أن يتزوج فامتنع، إيه قال لك خلاص الأيامة فركت كعب وخلاص، وإيه ونخش في الأيامة مش مشكلة. حقيقي والله هذا حصل في التسعينيات هذا الكلام، ونحن في الجامعة كانت هذه البدعة منتشرة في الناس، وكثير من الناس بدأ يتصل على علماء الأزهر وغيرهم ويشتكون لهم، يعني ماذا نفعل، خلاص القيامة مش لاحق، يعني نعمل إيه. حقيقي يعني انظر، وبفضل الله تعالى رد العلماء على هذه البدع وبيّنوا بطلان هذه البدع وهذا الانحراف في فهم أشراط الساعة وهذا الاعتداء على الغيب. ولذا عندنا فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله ألف كتابا يقرب من 600 صفحة يتكلم عن فقه أشراط الساعة، وفند هذا الباطل بالتفصيل ورد عليه بفضل الله تعالى. أختم أحبتي بذكر شيء عن صفات اليوم الآخر. أولها هو يوم حق لا شك في وقوعه. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هو يوم عسير على الكافرين. قال الله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولم لا؟ فقد انقطعت الأعمال وانتهت الآجال، ولقي كل إنسان ما فعل وما عمل من خير أو شر. هو يوم توفى فيه كل نفس ما كسبت. قال الله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هو يوم محدد عند الله بأجل لا يتقدم ولا يتأخر. قال الله تعالى: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. هو يوم قريب، قريب وإن رأيناه نحن بعيدا، لأنه في علم الله قريب. ما بقي من الأمة مقارنة بما مضى هو أمر قليل ويسير. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. انظر لهذين، ما الفرق بين الاثنين؟ اللي هو الجزء اليسير اللي فوق ده، بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى، وقال الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هو يوم يأتي بغتة أي فجأة، مهما تقدم العباد في العلم والاختراعات والابتكارات ما يستطيعون أبدا تحديد وقت قيام الساعة. قال الله تعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. هو يوم عظيم. قال الله تعالى: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أعظم يوم يمر على المخلوقات هو يوم القيامة. هو يوم تدنى فيه الشمس من العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى يكون قيد ميل أو اثنين. الميل هذا في حديث سليم يقول: لا أدري ميل المكحلة أو ميل الأرض أو المسافة، يعني تكون الشمس قريبة جدا من رؤوس العباد، لا يدري هذا الميل هو العود الذي يكون في المكحلة التي تستعملها المرأة أو ميل المسافة المعروفة، وكلاهما أمر عسير، لأن الشمس حينما تكون قريبة كل هذا القرب فهذا يدل على شدة ذلك اليوم. هو يوم لا يتكلم أحد فيه إلا بإذن الله. قال الله: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. هو يوم الملك فيه لمن؟ لله. ينادي الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. هو يوم الندم للمعرضين والمقصرين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ولذا لعلنا ننظر في القصة التي سنراها فعلا، ترى كيف يكون ندم العصاة حينما يفرطون ويقصرون في طاعة الله. وقبل أن تنصرفوا هناك هدية مهمة جدا ستوزع عليكم حتى لا ينصرف أحد قبل أن يأخذ هدياته. نشاهد معنا قصة عن حسن الخاتمة، نسأل الله أن يرزقناها جميعا، وأخرى عن سوء الخاتمة نعوذ بالله منه. يلا هندسة فضل. ساق عمه في الثامنة عشرة من العمر، وطفل علم في وسط الظهيرة، فلان هل أتيت إلينا إلى المسألة؟ ولذا قالوا هنا حادث مروري بشع، ويوجد ثلاثة من الشباب ويريدون رابعا معهم يفسر. قلت أنا جزء غيري؟ قالوا لعلك أن تأتي وتحتسب، فاستعنت بالله وذهبت. دخلت المسألة، أين أهل الميت؟ قال لم يأتي أحد إلا هذا. فنظرت إلى من أتى وإذا به شاب آخر، قلت من أنت؟ قال أنا ابن عمي. قلت أين أهل؟ قال أنا أتيت. فدخلت فنظرت إلى الشاب، شاب ضخم جدا حنطي لون، ولكن موتته كان خليفة. فنظرت إليه وقلت لإخواني الذين يغسلون معي، استعنوا بالله. شرعنا في التسليم، يا الله يا الله كم تعبنا في تغسيل. الصالحون لا يتعب في تغسيل، اما الطالحون يتعب حتى في تغسيل. ابتنا مقدمه، فراينا شيئا خليفا، راينا لونه بدا يتحول الى الثوان شيئا فشيئا. فقلت لاخواني الذين يغسلون اخواني في الله، ابتنا فاطرحنا، ثم حملناه فوضعناه على السفن. والله تخرج منه لا مثل من أين خرجت رائحة لا تشبهها رائحة المجاري حتى أكرمت الله. والله ما شممت ألسن من هدرته. خرجنا فرارا من المسألة، فتحنا الأبواب، خرجنا الذي يكح والذي يخرج ما في بطنه والذي يتألم من الرائحة. ذهبت إلى صاحبه إلى ابن عمي، قلت له اتق الله فلان هذا يصلي صلاة وما لا تسألون. قلت والله لقد خرجت منه رائحة يا أخي، لا ننظري أن ندخل إلى المسألة. فنظر إليه وقال إن شاء الله أنه يصلي. قلت إنها في ذمتك. قال إن شاء الله. دخلنا ما استطعنا أن ندخل، والله ما استطعنا. وإذ بأكثر الناس من يقول تلتموا وزنوا، ضعوا الكمامات على وجوهكم وادخلوا. فدخل أهل المخرج عليكم بأيديكم يأتي لنا بالكمامات. أنا وضعت على أنفي وفمي شماغين اثنين وفوق ذلك الكمام، ثم دخلنا مسلحين، ثم فتحنا المراوح والشفاطات، ثم شفناه بسرعة، عطرنا المكان وأخرجناه. قلنا لصاحبه الهدف، قال تصلون عليه؟ قلنا لا، اذهب به صل عليه. وأين هذه العلامة السيئة أمامنا؟ ما استطعنا أن نصلي، قلنا اذهب به. وبعد يومين بهذا الرجل يأتي ويسأل عني، أين الذي سألني عن صلاة تركت؟ قالوا له في المساء الفلاني فأتاني، قال قد أبلغت ذنبي. قلت أعرفك كذبت علينا. قال يا ليتني كذبت فقط. علي الصوت شوي. يا ليتني كذبت فقط. أتعرف يا شيخ كذبت أنا بهذه اللهجة؟ أتعرف يا شيخ كذبت أنا؟ قلت له وجيه. قال هذا لا يصلي صلاة مدعاته، وهذا قبل أن يموت قد فعل جريمة الموت، ولم يستسل حتى منها، وما أقوى الدخان في يده والأفاني في عربته. يا شيخ أسمعتم؟ أتعرفون لماذا خرجت تلك الرائحة؟ لكي ينفعه الله في الدنيا قبل الآخرة. أنا كنت قبلي وحيد، قد تبقى الأهل مني، أسلموا لي ذنوبي، خبت إن لم يعفو عني. أسلموا لي ذنوبي، خبت إن لم يعفو عني. هذا نتيجة للتقصير في الصلاة، كيف كانت الخاتمة والموت على المعصية نعوذ بالله من سوء الخاتمة. في المقابل انظروا واسمعوا واستمتعوا هذه القصة. متوضئة المرأة أين تذهب؟ ذهبت إلى بيت من بيوت الله ودخلت مصلى النساء واصطفت في صفوف النساء وشرع الإمام يصلي بالناس. من هو الإمام؟ الشيخ توفيق الصائر سدده الله ووفقه. بدأ شرع الشيخ الصائر يصلي بالناس القارئ المعروف، ثم صلى بهم صلاة التراويح والمرأة في صفوف النساء، ثم صلى بهم الوتر ورفع يديه إلى السماء يدعو الله يناجي الله يطلب من الله جل وعلا. أثر وتأثر وبكى وأبكى الناس، والناس ودموع رمضان من حول الناس ومن حول هذه المرأة، الناس يبكون يتضرعون يخشعون. فجأة سقطت هذه المرأة على الأرض وهي رافع إليها إلى الله تؤمن على دعاء الإمام. انتهى الشيخ من الدعاء سجد ثم رفع ثم سجد ثم التحيات ثم سلم. اجتمع النساء على هذه المرأة في مصلى النساء، قلبوها ذات اليمين ذات الشمال، وإذا بروحها قد فاضت إلى الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم إنا نسألك البيت الحسنة. كان يا إخوان رجل، والقصة يقصها علينا الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب جامع قباء حفظه الله ووفقه، يقص القصة هذه. يقول هذا رجل كبير في السن، ما كان يا إخوان، هذا أمي من العوام لا يقرأ ولا يكتب، من العوام ما يعرف القراءة، لكن قلبه معلق بالله جل وعلا، قلبه معلق بالعمل الصالح، وكان متعود على عادة. كان هذا الرجل كبير السن كلما دخل المسجد النبوي صلى تحية المسجد، وبعدين يعمد إلى دولاب المصاحف. ماذا تريد يا شايب؟ أنت لا تعرف تقرأ ولا تكتب، ماذا تريد من مصحف؟ يأخذ مصحف يا إخوان ويقف ينظر، إذا يوجد شاب من الشباب جالس هكذا يذهب إليه ويجلس بين يديه ويقول: يا ولدي اطلع علي من كلام الله فإنني أحب سماع القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ عليه. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال عليه الصلاة والسلام: إنني أحب أن أسمعه من غيري. كان يحب صلى الله عليه وسلم سماع القرآن. وهذا الشايب يقول: يا ولدي اقرأ علي فإنني أحب أن أسمع القرآن. تعود على هذا. وفي يوم من الأيام يا إخوان يدخل إلى المسجد النبوي ويصلي تحية المسجد ويعمل إلى طلاب المصاحف ويأخذ مصحف وينظر، وإذا شاب جالس ذهب وجلس بين يديه قال: يا ولدي اقرأ علي من كلام الله فإنني أحب سماع القرآن. فتح الشاب المصحف وبدأ يقرأ، وهذا الشايب يتدبر، والشاب يقرأ والشايب يتدبر: أفلا يتدبرون القرآن وصلوا إلى موضع سجود. أقفل الشاب المصحف وسجد سجود التلاوة، والشايب هذا سجد سجود التلاوة. قام الشاب من سجوده وفتح المصحف وجلس ينتظر الشاب. فقال هذا الرجل في السجود، قال: لعله خشع في السجود أنتظر. يقول الشاب: انتظره يا عم يا عم، ما يرد عليه. قلبه ذات اليمين ذات الشمال، وإذا بروحه قد فرغت إلى الله. مات على العمل الذي تعود عليه، مات على العمل الذي مارسه سنين، مات على الشيء الذي تعود عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: كيف عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل الخير ثم يقبضه عليه. اللهم إنا نسألك الميتة يا رب، ارزقنا الموتة الحسنة يا رب العالمين.